بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، ونقرأ فيه في سورة البقرة. وقفنا عند الآية 215، واليوم نبدأ بالآية 216، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال. قبل أن نبدأ بهذه الآية، مما يعينك على فهم القرآن تدبره ويعني ربط الآيات بعضها ببعض، هذا يسمى بعلم المناسبات. هذا مما يعين على فهم الآيات. يعني لو جاءك شخص وسألك قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما علاقة الحديث عن القتال زين والآية التي قبلها في النفقة؟ في النفقة فنقول الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون. زين، من وجوه النفقة، النفقة في سبيل الله وهي الجهاد، والجهاد يقوم على أمرين أساسيين. أي نعم، الجهاد بالنفس وبالمال، وحتى بالنفس ما تستطيع وحده. أي نعم، أي نعم، أعد لهم ما استطعتم من قوة. فهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق، ذكر القتال تذكيرا لهم بأن الإنفاق في سبيل الله هو يعني من وجوه النفقة، وهو من أولى ما تصرف به النفقات. حتى إن الزكاة من أصناف الزكاة الثمانية الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله. المجاهدين تعطى المجاهدين نفقة لهم، وأيضا تعطى سلاحا لهم ومساعدة لهم في كل ما أهل الثغور، لأنهم ربطوا أنفسهم وتركوا الكسب والتكسب والبيع والشراء، استحقوا الزكاة، عوضهم الله. طيب، نقرأ الآن في تفسير الجلالين. يقول الجلال السيوطي، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين ووالدينا أجمعين. كتب فرض عليكم القتال للكفار، وهو كره مكروه لكم طبعا للمشقة، وعسى طبعا لمشقته حسن الله إليك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها، فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي تركه أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل طيب. هذه الآية الآن عندنا الأولى، هذه الآية رقم 16 بعد المئتين، يقول: كتب عليكم القتال. هذه تمهيد لما بعدها، كأنها توطئة للآية التي بعدها. الآية التي بعدها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هذه وقعت مع الصحابة زين، فجاءت هذه الآية تمهيدا لها: كتب عليكم. وهذه الآية فيها بيان فرض الجهاد، بيان حكم الجهاد وأنه فرض، القتال في سبيل الله فرض. يأتي متى يكون فرض عين، متى يكون فرض كفاية، ومتى يكون مستحبا هذه لها أحكام أخرى، أحكام أخرى. فيكون فرض عين إذا استنفر الإمام المسلمين كان فرض عين على كل واحد، أو أحاط العدو بالمسلمين يكون فرض عين على كل واحد أن يدافع، أو حضر المعركة فيكون فرض عليه لا يجوز له الفرار. ففي هذه الحالات الثلاث يكون فرض عين. قد يكون فرض كفاية إذا كان يعني طوائف تخرج القتال تذهب سرايا، هذا يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي هذا. طيب هنا لما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال يعني فرض على وجه العموم. القتال قتال من؟ قال للكفار، يعني قتال الكفار. وهو كره لكم، قال كره يعني مكروه، فيه فرق بين كره وكره. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي آية أخرى قال حملته كرها. أي نعم، فرق بين كرها وكرها. الكره الكره المشقة، والكره يعني إلزام الإنسان شيء لا يريده. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كارهات، لا تريد يعني. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى قال في ومن يكرهن فإن الله من بعد كراههن غفور رحيم ولا تكره فتياتكم. هذا كره تلزمها بقوة على هذا الشيء وهي لا تريده. وقوله هنا كره ليس كرها، ليس كرها، كرها كرها يعني في مشقة، في مشقة. يقول المؤلف هنا يعني كرها يعني مكروها، يعني الإنسان طبيعة الإنسان تكرهه. لماذا؟ قال تكرهه طبعا لا شرعا. فرق يعني الإنسان لا يجوز له أن يكره حكما شرعيا يكرهه، لأن الحكم الشرعي حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تكره أي أمر من أمور الشريعة. فلا يجوز المرأة مثلا أن تكره الحجاب، أو يجوز الرجل مثلا أن يكره مثلا الحج في مشقة، أو يكره كذا أو القتال مثلا، لا يجوز. لكن الكراهية هنا كراهية طبع، يعني طبيعة الإنسان يكره يعني أن يواجه يعني عدو يقاتل وكذا، هذه طبيعة الإنسان. نعم تفضل. تدخل فيها يا شيخ كره النساء للتعدد فإنهم يكرهون غيرة وليس، لا هم يكرهون طبعا، يدخل في هذا تكره المرأة بطبعها، يعني هي خلاص طبعت على أنها، لكن لا تكره الحكم. لا لا لا ما تكره. لو جيت لما قلت ايش رأيك بالحكم الشرعي قالت أنا ما أعترض عليه، صحيح، بس هذا طبعي. طيب قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا فيه تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا كان كراهية مكروه في النفس، الله عز وجل يخفف هذه الكراهية، يخفف هذه الكراهية بأن لا تكون مصيبة عليك، فعسى أن تكرهوا شيء ويكون خير لك، وإذا قد تحب الشيء فيكون شر لك. المؤلف هنا يوازن، قال النفس ميالة للشهوات تحبها، وقد تكون هذه الشهوات شر عليك، وأحيانا الإنسان يعني لا تميل لما هو ضد الشهوات وهي التكاليف طبيعتها، ها، وهو خير لها. يقول لميل النفس للشهوات الموجبة لهلاكها، الشهوات أحيانا حفت النار بالشهوات. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى والشهوات أحيانا يعني ترديك المهالك، ونفور النفس عن التكاليف الموجبة لسعادتها هذا أيضا نفس الشيء. قال فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا وخيرا. لماذا؟ قال لأن يعني انتصارات وغنائم أو شهادة وأجر، وفي تركه وإن أحببت ترك الجهاد وجلست فيه شر، لأن فيه الذل والمهانة والفقر وحرمان الأجر. هذا التعليل من المؤلف لماذا يعني قال الله عز وجل وعسى أن تحب وعسى أن تكره وعسى أن تحب. طيب والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. طيب يعني جملة والله يعلم وأنتم لا تعلمون جملة تعليلية، تعليلية يعني لبيان أن الله هو الذي يعلم هذا الشيء ويعلم ما في مصلحتكم وما فيه يعني مذلتكم أو حرمانكم الخير. طيب الآن تأتي الآية، هذه التوطئة تأتي يعني استكمالا لهذا الشيء. من باب ذكر التوطئة، في طالب باحث جيد سجل موضوع التوطئة في القرآن الكريم، توطئة عند المفسرين، وكثير ما يذكرها ابن عاشور يقول وهذه الآية توطئة، لو تكتب توطئة عند ابن عاشور تجدك مواضع التوطئة، الآيات حين تأخذ تمهيد ثم يدخل في الموضوع، تمهيد ثم يدخل في الموضوع كثير في القرآن. طيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب الآن نقرأ الآية اللي بعدها، تفضل. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش، فقاتل المشركين، وقتل ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخر، والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله، فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه بدل اشتمال، قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزرا مبتدأ وخبر، وصد مبتدأ من عند الناس عن سبيل الله دينه، وكفر به بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة، وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه، والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه، ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها، والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا وهاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور رحيم بهم يسألونك عن الخمر. طيب. هذه الآية اللي ذكرناها يقول إن لها سبب نزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش ومعه بعض المسلمين لينالوا من قريش، لأن قريش يعني ضيقت عليهم وعذبتهم وأخذت أموالهم وديارهم وأخرجوهم من ديارهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم ولو شيئا منهم، فكان يرسل السرايا، فكانت هذه السرية أرسلها السنة الثانية يعني قبل غزوة بدر بشهرين، في شهر جمادى، في نهاية جمادى وبداية رجب شهر محرم، وهم كانوا النبي أرسلهم في جمادى الآخرة شهر مباح القتال فيه، فأرسلهم فوجدوا 4 أشخاص من قريش ومعهم بعير محملة بالأرزاق، فكان في مكان يقال له وادي نخلة بين مكة والطائف، فجلسوا لهم و قتلوا ابن الحضرمي وفر 3 أو 2، فقتل ابن الحضرمي وأخذوا البعير وما عليها. ماذا قال المشركون لما سمعوا؟ قالوا هؤلاء أصحاب محمد يستحلون الشهر الحرام، لأنهم قتلوهم في أول رجب، وهم يظنون أن رجب لم يدخل لأنهم يقاتلون، وقاتلوهم في جمادى الآخرة، نزلت الآية، نزلت الآية تبين الحكم الشرعي. وهم لما عيروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن عبد الله بن جحش ومن معه، كيف يعني نقتل وكيف يعني ننتهك الشهر الحرام. فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام عن حكمه، عن حكمه، لا يسألون عن الشهر، الشهر الحرام يعرفونه. قال الشهر الحرام أي الشهر المحرم، الشهر الحرام الشهر المحرم ثلاثة شهور، هي أربعة، ثلاثة سرد واحد، اي نعم متصل، ذي القعدة ذي الحجة محرم، واحد فرد اللي هو شهر رجب، اي نعم. طيب قال يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه، يسألونك لا عن الشهر، عن القتال. ولذلك قال المؤلف هنا بدل اشتمال، البدل أنواع، بدل كل من كل، بدل كل من بعض. تقول رأيت زيدا عمرا، هذا كل من كل، يعني هو أحيانا يسمونه بدل غلط، وأحيانا تقول مثلا أكلت الرغيف نصفه، هذا بدل كل بدل بعض من كل، ما أكلته كامل، أكلت الرغيف نصفه، نصفه تعرب ماذا؟ تعرب بدل بدل بعض من كل. أحيانا بدل اشتمال، أقول مثلا أعجبني ذكاؤك، شايف أنت ما تكلمت عنك، أعجبني ذكاؤك أنت، لأن الذكاء مشتمل عليه، شايف. فهنا قال يسألونك عن الشهر الحرام لا عن الحرام، عن القتال في هذا الشهر. أيوة، هذا يسمى بدل اشتمال. زين، قل لهم يا محمد، قل لهم الذين يسألونك سواء أصحاب السرية أو غيرهم، قل قتال فيه كبير لا يجوز. نعم صح، القتال في الشهر الحرام محرم، حرمه الله قبل الإسلام وبعد الإسلام. طيب قتال فيه كبير يعني عظيم، قريش كانت تعظم، اي نعم تعظم القتال، لأنها تمسك عن القتال في أشهر حرام. قتال فيه، قل قتال فيه كبير عظيم وزر. يقول المؤلف مبتدأ وخبر، شلون مبتدأ وخبر؟ يعني قتال كبير مبتدأ وخبر، يعني القتال كبير. طيب ثم قال سبحانه وتعالى وصد، هذه جملة مستأنفة لأن ما لها علاقة بالأول. هو يقول لك الآن الشهر حرام، يسألك الشهر قتال فيه، قتال فيه يعني هل يجوز القتال فيه؟ قال رد الله عليه وقال القتال في الشهر الحرام كبير وجريمة وأمر عظيم لا يجوز، انتهى الأمر خلاص. ثم جاء بجملة أخرى ترد على المشركين، لأن هم الآن يقولون يعني أول ما يسمعون الكلام هذا يفرحون، يقولون الله عز وجل يعني يؤيد كلامنا، فيرد عليهم الله عز وجل. قال وصد عن سبيل الله، شايف يعني منع الناس، صدهم ومنعهم. قال مبتدأ المؤلف بيجيبك الخبر الآن، قال وصد عن سبيل الله عن دينه، عن سبيل الله وعن دينه، وكفر به، كفر بالله وبدينه، وأيضا قال والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام أي مكة، يعني هؤلاء من يفعلها؟ المشركون. فهم المشركون ماذا يصنعون؟ يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله ويصدون الناس عن المسجد الحرام. شوف الصد الأول غير الصد الثاني، الصد الأول هم يصدون بأنفسهم يعني يعرضون، الصد الثاني يصدون الناس يعني يمنعون، شايف. قال وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه، محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم النبي والمؤمنون. زين، أين خبر المبتدأ صد عن سبيل الله؟ قال أكبر، هم يقول القتال أكبر، قال وأيضا فعلكم، هذا فعلكم صدكم وأفعالكم كذا أكبر، أين أكبر، شايف. قال نعم، قال نعم، قال خبر المبتدأ أكبر يعني أعظم وزرا عند الله من القتال فيه. أنتم الآن توازنون أفعالكم أشد من القتال، لو قتلتم واحد أهون عند الله من أفعالكم هذه السيئة. نعم، أعظم وزرا عند الله من القتال فيه. ثم قال والفتنة أكبر من القتل، شرككم أكبر، الفتنة لأنكم مشركون وتفتنون الناس في الشرك، تلزمون الناس بالشرك، فتنتكم هذه أعظم، والشرك منكم أكبر من القتال، من القتل لكم فيه. ولا يزالون أي الكفار أي انتهت الجملة خلاص رد الله عليهم. ثم بين حال المشركين الآن قال ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم لا يزالون يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي حتى بمعنى كي يردوكم عن دينكم. طيب ما الفائدة من هذه الجملة؟ ولما قال لك أنتم قتلتم واحد منهم في شر حرام وهذا حرام وهم فعلوا الأفاعيل الكثيرة ثم أيضا انتبهوا وألفتوا أنظاركم إلى أي شيء؟ إلى أنهم أعداء لكم يتربصون بكم ولا يزالون. كلمة يزال تدل على استمرار فانتبهوا يعني هم يعني هذه صفاتهم أصلا ولا يزالون يقاتلونكم لا يزالون يقاتل. إلى حتى ماذا غاية؟ حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا. جملة إن استطاعوا تدل على أنهم ما يمكن أن يصلوا إليه لكن ما هم يحاولون. ومن يرتد هذا تعقيب عليه وتنبيه للمسلمين أن يرتد أحد منهم أو يتساهل. ومن يرتد منكم عن دينه في آية أخرى في سورة المائدة قال من يرتد منكم عن دينه يا أيها الذين آمنوا من يرتد هذه فيها إدغام وهذه فيها فك إدغام لغتان. طيب ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر يرتد عن دينه ثم يموت يعني عندنا أمران الأمر الأول الردة والثاني أن يموت على الردة زين فأولئك حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم التي عملوها الصالحة في الدنيا والآخرة فلا اعتدال بها ولا ثواب عليها. نعم لا نحكم على المرتد بحبط العمل حتى يموت على الردة لأنه لو تاب قبل الموت هذه مسألة الآن تأتيك هذه مسألة. يقول طيب والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول الأعمال تبطل بمجرد الردة كفر أو ألحد يعني كفر بالله أو استهزأ بالدين أو ألحد بطلت أعمال كلها عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد والماضي خلاص سقط وإن كان قد حج مرة ثانية وإن ينتهي يغفر له ما قد سلف يغفر لهم ذنوبهم أما أعمالهم الصالحة سقط حبطت زين. فهذا قول. والقول الثاني الذي يراه الشافعي الإمام الشافعي هو الصحيح أن العمل الصالح يعود إذا تاب وإن مات بطل عمله. فلو أن شخصا ارتد عن دين الإسلام زين ثم ندم ورجع للإسلام وهو قد حج قد عمل أعمال صالحة وصام وحج نقول ترجع أعماله هذه الفائدة لأنه لم يمت. طيب يقول والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي. يقول حبطت أعمالهم إذا ارتد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كان الله يا شيخ بالآية قيدها بالموت فنبقى على التقييد يعني هذا يعني لا لأن في آيات أخرى ترى ما قيدت جعلت عامة في آيات في المائدة والمحصنات الذين الإسلام قبلكم إذا آتيتم النجم محصنين غير مسافرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ما في تقييد يكفر بالإيمان وقد حبط ايش تسوي فيها؟ نحمل المطلق على المقيد فنجمع بين الآيتين. اي نعم احسنت. طيب قال هنا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذا وعيد لهم في الآخرة انهم اصحاب النار فيها خالدون. طيب اصحاب السرية عبد الله بن جحش ومنعه يعني قالوا الان قتلنا وحصلنا على ذنب عظيم وكذا وكذا كذا هل نؤجر عليه؟ يعني احنا خرجنا للجهاد يعني اعظم اعمال الجهاد فهل الله سبحانه وتعالى سيكتب لنا اجر الجهاد ولا خلاص راح؟ رد الله كيف؟ قال ولما ظن السرية انهم ان سلموا من الاثم فلا يحصل لهم اجر نزل ان الذين امنوا والذين هاجروا هذا عبد الله بن جحش ومن معه امنوا وهاجروا فارقوا وطنهم وجاهدوا في سبيل الله في السرية لاعلاء دين الله اولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور رحيم للمؤمنين غفور للمؤمنين رحيم بهم، يعني أنه لن يذهب عليهم شيء من ذلك، بمعنى أنهم وقعوا في خطأ فرفع الله عنهم الإثم وكتب لهم الأجر، كتب لهم الأجر. إيه يعني الآية هذه نزلت يعني في بيان حكم هل يؤجرون على أعمالهم ولا لا، في نفس عبد الله هي في نفس السرية. طيب تفضل اقرأ. يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمهما، قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم، وفي قراءة بالمثلة لم يحصل بما يحصل بسببهما من في قراءة بالمثلثة وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش، ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد وفي الميسر، وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم من نفعهما. ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. طيب يسألونك عن الخمر والميسر، عشان أنت تزداد فهم للآيات وتدبرون اربط الآيات، ربطها يفيد يعني فكرك أشياء كثيرة. لو سئلت ما علاقة السؤال عن الخمر والميسر السؤال عن القتل، نقول لأن هذه الآية وما بعدها كلها متسلسلة في الأسئلة. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط، جاءت متتابعة. زين، هذا وجه. الوجه الثاني أن القتال ذهاب النفس ولكنه في سبيل الله، والخمر ذهاب للنفس في سبيل الشيطان. شايف؟ فكأنه يقول يعني هذا ما شرعه الله وحث عليه وهذا ما نهاكم عنه، فاحذروا أن تضيعوا أنفسكم بشيء يضركم، بل قدموها لشيء ينفعكم. الأولى ذهاب ولكن لله، والثانية ذهاب. أي ذهاب للشيطان، أي طاعة للشيطان. شايف؟ والنفس تكره القتال، ها؟ وهذا الذي ينبغي أن يكره. واضح الربط الآيات، يعني يكون يساعد في نعم تناسب. طيب يقول سبحانه قالها سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر. يقول القمار، وش القمار؟ الميسر. الخمر ما فسر لك، ليش؟ لأنه معروف الخمر كل شيء يتعاطاه الإنسان ما أذهب العقل، ما خامر العقل، ما غطاه لأي وجه من وجوه، يعني إذا أسكر وغطى ما غطى العقل وأذهبه بأي وجه من الوجوه هذا يسمى خمر، سواء فيما كان يصنعه أهل الجاهلية مما يصنع من العنب، تتخذون من سكر أو تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا، أو يعني عندنا شيء يسمونها الآن المخدرات نباتية زين وصناعية، حبوب والصناعية في صناعية. المهم احنا يسمونها بأي اسم؟ حكم واحد. يقول لك مثلا حبوب او ما حبوب، او اي شيء، او مسكر او خمر او اشتراكهم في العلة، شيء يعني لا عبرة بالاسماء تغييرها. زين، طيب يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر قال القمار ما حكم، يسألونك عن اي شيء، يسألونك عن حكمهم، هم يعرفونها يتعاملون بها، لكنهم يسألون عن حكمها الشرعي. هذه الآية يسألون عن كيفيتها وما هي. لا هذه الآية تعتبر هي الآية الثانية في النزول. عندنا الآية عندنا أربع آيات في النزول، في النزول الخمر أربع آيات. الآية الأولى في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذ من سكرا ورزقا حسنا، فلما قال سكرا زين ثم قال رزقا حسنا وصفها بالحسن دل على هذا أنه خبيث. سكرا يعني سكرا خبيثا ورزقا حسنا، كان في إشارة اي نعم لمحة. ثم جاءت هذه لما بدأ يسألون، جاءت هذه ثم بعد ذلك جاء التحريم المؤقت او التحريم الجزئي وقت الصلاة وقت الصلاة وانتم اي نعم، فبدأوا يتركونها اوقات الصلاة المتقاربة مثل المغرب والعصر وكذا يشربونها بعد العشاء، فما يأتي الفجر إلا وقد صحى، يشربها بعد الفجر ما يأتي الظهر إلا وقد صحى، فخففوها. فجاءت آية المائدة التي قطعت. نعم واضح. طيب يقول هنا عن حكمها، قال القمار، القمار هو التعامل، التعامل الميسر، القمار هو التكسب، المكاسبات المحرمة، مكاسبات المحرمة يكون فيها تحدي، يكون فيها يعني يكون فيها تحدي، يكون فيها مثلا مسابقات بين اثنين كذا، فهذه هي يعني هذا هو الميسر. الميسر سمي ميسر ليسره، لحصوله بسهل، مثل ما يصنعون الآن، مثل ما يصنعون الآن باللعب الشطرنج ونحوه، أو لعبة الورق. لعبة الورق يقول الفائز يعني يتحدون في المجالس، يقول في بعض التحديات الشيخ في تطبيقات الجوال. أي البثوث. أي يقول لك مثلا في الخمر، في الأوراق، الورقة هذه لعبة الورق، يقول لك إذا فزت علي أعطيك سك البيت، إذا فزت علي أطلق زوجتي، إذا فزت علي أعطيك كل رصيدي. طيب فاز، أخذ رصيدك كله، أخذ سكة، أخذ ذا، هذه الأشياء. أي نعم، هذا هو المحرم. أو أحيانا مراهنات، يقول إن فاز الفريق الفلاني عليك كذا، هذه محرم لا يجوز. أو يقول إن سبقتني إلى هذا المكان، يتسابقون على الأقدام أو على فرس، أحيانا في السيارات يتسابقون، شوفهم أحيانا في السيارات ينطلقون من خط إلى خط آخر واحد، اللي يصل الدوار الأخير يرجع والفائز. وأحيانا واحد يضرب السيارة الثانية، نسأل الله العافية، يلعبون تهور. طيب هذا كله محرم ولا يجوز. هناك استثناءات، استثناءات الشريعة زين في السبق المباح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أو تكون مسابقات علمية، بس بشرط ألا يكون العوض من الطرفين. لو كانت من الطرف آخر ثالث، مثل يأتي الشخص يقول أنا سأقدم جائزة للفائز، هذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء. طيب سباق النبي مع عائشة رضي الله عنها بدون شيء، بدون شيء ما فيه شيء، المشكلة المبالغ هذه. قال هنا قل فيهما، أي في تعاطيهما والتعامل بهما، إثم كبير عظيم. قالوا في قراءة بالمثلثة، شلون يا خالد المثلثة؟ بدل كبير كثير، أي شايف مثلثة يعني ثلاث نقط فوق، كثير بدل كبير، يعني بدل إثم كبير إثم كثير. أي نعم، هذه معنى المثلثة، هذه قراءة ابن كثير، لا هذه قراءة حمزة الكسائي، قرأت حمزة الكسائي. طيب لما يحصل بسببهما من المخاصمة، إثم والمشاتمة وقول الفحش، سب وشتم ولعن. قال ومنافع للناس باللذة والفرح، يعني تحصل أحيانا لذة وفرح، لذة مؤقتة وفرح في الخمر، في الخمر أحيانا، وطرب في الخمر، وإصابة المال بلا كد في الميسر. ولكن قال وإثمهما، أي ما ينشأ عنهما من المفاسد، أكبر أعظم من نفعهما. يقول بعض المشايخ المعاصرين، يقول أن الله عز وجل قال ومنافع فيهما إثم ومنافع، قال والمنافع ذهبت بتحريمها، ما عاد فيها منافع، خلاص انتهت، ذهبت بتحريمها خلاص، ما يجي واحد يقول بشربها علشان فيها منافع. طيب إثمهم، قال وإثمهما ما ينشأ من الفساد، أكبر أعظم من نفعهما. قال ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. لأن ليس تحريم صريح، لأن ليس هذا تحريم صريح، أي هذا بس إشارات تلميح. وذلك عمر ماذا قال؟ قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. حتى لما نزلت تحريم قطع انتهت عمر، قال عمر انتهينا وأراقوا الخمور في أزقة المدينة. طيب طيب واصل. ويسألونك ماذا ينفقون، أي ما قدره، قل أنفقوا العفو، أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعون أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقديره، كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالإصلاح لكم فيهما ويسألونك. طيب. شوف قال ويسألونك ماذا ينفقون، كلها ستأتي أسئلة. زين يقول يسألونك ماذا ينفقون، أيضا هذه فيها رابط، لأن الآية التي قبلها خمر وميسر فيها مكاسب، فيها مبالغ، فيها فلوس، وأحيانا ينفق على يدفع مبالغ كبيرة على المخدرات وعلى المسكر. فيقول نفقتك في سبيل الله زين وفي وجوه الخير خير لك من نفقتك في هذه الأمور المحرمة، لا في كسب الميسر ولا في دفع المبالغ على المخدرات والخمر. يسألونك ماذا ينفقون، ما قدره، قل لهم أنفقوا العفو، أي العفو يعني ما زاد، أعفوا اللحى يعني اتركوها، حتى عفوا وقالوا قد مس أبانا، حتى عفوا يعني استصحوا، فالعفو أصله الزيادة. قال الفاضل عن الحاجة، قل العفو. قال ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه، يعني أنفق الزائد عندك وتضيع أنفسكم. وفي قراءة بالرفع، قراءة ماذا؟ قل العفو، قل العفو يعني أنفقوا العفو، هذا منصوب. أو يسألونكم ماذا ينفقون، قل المنفق هو العفو، يكون العفو بالرفع. وهذه قراءة، قراءة الرفع، قراءة لقراءة أبي عمرو. قال بتقديري هو كذلك، أي مثل ذلك البيان، أي كما بينا لكم مثل ما ذكرتم، يبين الله لكم الآيات كلها، مثل هذا البيان الشافي يبين سائر الآيات. لماذا؟ قال لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة، تتفكرون فتأخذون ما يصلحكم في الدنيا والآخرة وتتركون ما يضركم. طيب بعدها يسألونك عن اليتامى، لعلنا نقف عندها، نقف عندها وإن شاء الله نأخذ البقية في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.